رسالة من إنسان، رسالة من إنسان، رسالة من إنسان لحبيبته في الزمان، رسالة من إنسان نبي دولة منا. مسكنا نبي الكيموني، مسكنا نبي الكيموني، فكلمي قبل عيوني، مسكنا نبي الكيموني، فكلمي قبل عيوني. أصلي زمان ناسي وعجيب، خلي حبيبتي يعني تغيب. أصلي زمان ناسي وعجيب، خلي حبيبتي يعني تغيب. أسيبك للزمان، أسيبك للزمان. اسمع.